الشيخ هذا بعدين شنطة تحت الشيخ. أحب الشيخ كامل قوي. كل بحبه والله. هذا المصطفى. سيرة من جمعة منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله. لا إله إلا أنت ربي سبحانك خلقتني ورزقتني أبكرت لَنْ تَنْقُلُ الْمَنَّ

Thank you. الله الله الله الله الله عليك رحمة الله. لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. نعم. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. فتبينوا أن تصيبوا قوما الله أكبر. الله الله أكبر. لا إله إلا الله. الله الله الله. مدح الله لك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا إنكم فاتقون Yeah. الله أكبر الله.